هلت نسائمها علينا وهي فريضة الحج. وهكذا حال المؤمنين المسلمين يخرجون من مواسم للخير إلى مواسم للطاعات والبركة والخير. خرجنا من رمضان نخرج منه إلى أشهر الحج حيث البركات والنفحات. إن شاء الله نتكلم عن الحج وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحذر صلى الله عليه وسلم ممن تهاون في شأنه. نسأل الله سبحانه أن يطيل أعمارنا على طاعته وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من سوء المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. اللهم أنزل على بلادنا الرخاء والسخاء والنعمة والبركة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام على مصرنا أيام بركة وخير وألفة ومحبة ولحمة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم إلى كل خير. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، اللهم ارزقنا زيارة مسجد نبيك العظيم صلى الله عليه وسلم. اللهم أطل في أعمارنا على طاعتك، ولا تخرجنا من هذه الدنيا إلا على قول لا إله إلا الله. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وسوء النهار والليل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.